الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين أما بعد. في الطحاوي رحمه الله تعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمع كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث جابر. هذا بداية درسنا اليوم، والإيمان بالقدر، ما أدري ذكرنا فيه المراتب الأربع. الإيمان بالقدر لا يكون إيمانا حقيقيا كما أراد الله عز وجل إلا أن يؤمن العبد بأربع مراتب. الإيمان بالقدر لا يكون الإنسان فيه مؤمنا بالقدر الذي جعله الله عز وجل على عباده ومخلوقاته إلا إذا حقق الإيمان من أربعة مراتب. الأول: الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، ما هناك شيء يعزب عنه، فالله عز وجل يعلم ما هو كائن وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وذلك قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. فإذن علم الله شامل لكل شيء. علم الله يشمل إيش؟ علم ما هو كائن، وعلم ما كان، وعلم ما يكون. وعلمه جل وعلا لأفعال العباد وأقوالهم، أفعال العباد وأقوالهم. الثاني، المرتبة الثانية، أن الله نعم أو أن نقول الإيمان، الإيمان بكتابة الله لكل شيء. كما هو في اللوح المحفوظ، قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، حتى القرآن، نقول حتى القرآن كتبه، مع أنه نزل منجما بمناسبات، نقول حتى هذا التنجيم قدره الله وكتبه. الثالث من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله خلق كل شيء، فخلق الذوات وخلق أفعالهم، لأن من الناس من يؤمن بأن الله خلق إيش؟ الذوات، لكن الأفعال لا يؤمن بخلق الله لها، وهؤلاء يسمون بعامة القدرية. عامة القدرية يعطلون الله عز وجل عن خلق أفعال العباد، وهذا باطل. والواجب الإيمان بأن الله خلق الأفعال كما خلق إيش؟ الذوات. وذلك قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. فكل شيء سوى الله وصفاته فالله خالق، لأن شيء نكرة في سياق الإثبات فتعم كل شيء. الرابع: الإيمان بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

يحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. وقد بينا أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. فتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. هو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: محتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل له مخرجا مما يضيق على الناس ويرزقه من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، ليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره. قد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة تعطيل الأسباب في جميع أنواع التكسبات، سواء الكسب الديني أو الكسب المادي، فإن هذا في الحقيقة سفه في العقل، ولا يستطيع الإنسان، أي إنسان، أن يعطل السبب. ما هناك إنسان يستطيع أن يطرد في تعطيل الأسباب. تجد أنه ربما يعطل السبب في جانب معين لأنه ما يشتهي، لكن في جانب آخر تجد أنه يسعى ليلا ونهارا. تجد مثلا في الدين يقول لك: لا، إذا الله مقدر أني سأهتدي سأهتدي، إذا الله مو مقدر أني سأهتدي ما لو أحضر كل المحاضرات، ما الله يهدين. ليش قالك يا أخي هذا الإيمان؟ هذا مقتضى الإيمان بالقدر. وتجد أنه في أمر الدنيا يسأل ليله مع نهاره، في إدراك وظيفة ذات منصب، في إدراك مكسب، في إدراك صفقة، في إدراك الولد، في إدراك كل شيء يبذل الأسباب. فإذا لا يستطيع الإنسان ولا يستطيع أبدا أن يطرد في هذا. وذلك أقل ما فيه نقول: لا تتنفس، إذا الله مقدر لك حياة تنفست ولا مثلا، ما يستطيع. وذلك تعطيل الأسباب هو سفه في العقل قبل أن يكون نقصا في الدين. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس الأمة الحرب ويمشي في الأسواق. نعم، يلبس ها يلبس لأمة الحرب. لأمة الحرب يعني مثل ايش؟ يعني عدته او الخوذة نفسها، المغفر. وذلك كان يمشي في الأسواق في التكسب يشتري، وبيعه قليل لكن ايش؟ اشترى كثير. نعم. حتى قال الكافر لأمة الحرب، لباس الحرب. مد الهمزة ولا لا؟ لا، بقصرها لأمة، لأمة الحرب. نعم. حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مكاس الذي إيش؟ يأخذ أي الذي يأخذ المكوس، يعني بمعنى أنه إيش؟ يأخذ الأموال بغير الحق من الناس، يسمى مكاس. نعم. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي رحمه الله: قال مقاتل: نزلت اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال مفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، يشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويلقي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قال الطحاوي: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئ. قال الشاعر: وهذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. وقال الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى. لا إيش